حديث 1102 نهي جبه حديث ابن ديار بت شهادات مرو بتجاهن ده درجة شخرك وبرنتر مش بحشت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه كيس أنس خد جرازي بت أن أم الربيع بنت البراء رضي الله عنها عندك أرجن كهبو وهي أم حارثة ابن سراقة أبديك أبي صحابيبو رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم هاتنك تغنبري صلاة خد السلم فقالت جود يا نبي الله أي تغنبري خد ألا تحدثني عن حارثة متوب من بحث حارثيناك حارثة كريبو وكان قتل يوم بدر روجة بدري هاد بكشتن أصابه سهم غرب بشتيرك ذكر وكسك نظاني كان أفترهش كيف هاد فإن كان في الجنة وتهكر سرق حارثة البحشت بت صبرت أزدي بهنا خوف رهت وإن كان غير ذلك وهكر الجهة كديبت اجتهدت عليه في البكاء أزجلك كما جري السر حارثة قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي يا أم حارثة أي ديك حارثي إنها جنان في الجنة جلك درجنا البحشت ما درجة كبتنية جلك نوعي بحشتنا وإن ابنك هنديك كرتية أصاب يجشي الفردوس الأعلى فردوس شخرك وبلنتر جيش خرك وبشتر البحشت